رحم الله فضيلة الشيخ، إذا فاتت المسلم الرواتب فكيف يقضيها أثابكم الله؟ قضاء السنة الراتبة صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى سنة الفجر كما في الصحيح حينما نام عن صلاة الفجر وصلاها بعد طلوع الشمس ركعتين قبل الفجر فراع الترتيب، وقضى سنة وراتبة الظهر وقال هما ركعة الظهر أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفا، فأخر ركعتي الظهر إلى ما بعد العصر لأنه كان منشغلا بالدعوة. ومن هنا أخذ بعض العلماء أنه يجوز لطالب العلم إذا حضر محاضرة أو درسا أن لا يصلي السنة الراتبة وأن يؤخرها إلى ما بعد العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بالدعوة وهذا نفعه متعد، وصلاة السنة نفعها قاصر، ثم قضاها عليه الصلاة والسلام. هذا وجه عند بعض العلماء رحمهم الله، إذا ضاق المكان أو حرص على أن يبادر إلى مجلس العلم فلا ينكر عليه، وبعض الجهال ينكر ذلك. وحتى أصل الإنكار ليس بوارد، لأن السنة ليست بفرض، وطلب العلم آكد وأوجب. على كل حال السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى الرواتب فيشرع قضاؤها سواء كان قبلية أو بعدية. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.